قال سيد الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين. وصلنا إلى قول الشيخ: لا وصول إلى شيء من فضله إلا بمحض فضله، لا وصول إلى شيء من فضله إلا بمحض فضله. تعالى ربنا وجل عن الأغرار وعن الأعوان والوكلاء والوزراء. قوله رضي الله عنه: فلا وصول إلى شيء من فضله إلا بمحض فضله، هذا لازم لكلامه الغني القدوس. ما قال: الحمد لله الواسع الجود العطاء، الرحيم الرحمن الواسع الكريم الغني القدوس. بعد قوله الغني القدوس قال: فلا وصول إلى شيء من فضله إلا بمحض فضله، لأن القدوس كما تقدم هو المنزه عن كمالاتنا وعن كل معنى يمكن أن يوهم النقص. فلو كان مولانا غير تام الإرادة وحصل شيء في ملكه بغير اختياره، يدل ذلك على أنه لا تصف بالاسم القدوس. فالاسم القدوس يقتضي أنه سبحانه وتعالى متصفا بكل صفات الكمالات التي تليق به، ومنزه عن كل ما يمكن أن يخطر على بالنا من كمالات مدركة ونقصا. لذلك فإن الشيخ يشير بهذه العبارة إلى أن كل ما يقول، إلى أن كل ما يوصل إلى فضله، كل شيء في ملكه يتوصل به إلى فضله فهو بإرادته وبمحض فضله، ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكون مجبورا أو مكرما أو ألا يكون له إرادة فيه. فكل ما يجري في ملكه بمحض فضله، فهذا لازم لقول الغني القدوس، ليس بمحتاج، وهو سبحانه وتعالى المتصف بالاسم القدوس الذي اسمه القدوس. إذ لو وصل شيء من نعمه لأحد بغير اختياره كان غير تام الإرادة، فيكون ناقصا، فلا يكون غنيا غنى مطلقا ولا قدوسا. إذن فقول الشيخ: فلا وصول إلى شيء من فضله إلا بمحض فضله، هذا لازم لقوله الغني القدوس. تعالى ربنا أي ارتفع وتنزه وجل عن الأغرار. الغرض هو العلة الباعثة على الفعل، العلة الباعثة على الفعل. فيقال: إن الماء أو الانتفاع بالماء هو الغرض حتى من حفر البئر على حفر البئر، فهو العلة الباعثة لحفر البئر. لذلك يقال الانتفاع بالماء هو غرض حافر البئر. فتعريف الغرض هو العلة الباعثة على الفعل، وتعالى مولانا عن ان يكون لأفعاله علة تبعثه على هذا الفعل. فهو سبحانه وتعالى خلق خلقه وانزل احكامه من غير ان يكون له باعث يبعثه على ذلك، بل بمحض اختياره وبفضله وبكرمه فانه سبحانه وتعالى خلق خلقه، ولا يمكن في حال من الاحوال ان يكون له علة باعثة. اما ان يكون هناك منفعة مشهودة لنا ونراها من خلال ما يخلق سبحانه وتعالى، فهذا لا يسمى غرضا وانما يسمى حكمة. الفارق بين الحكمة والغرض ان الغرض باعث على الفعل. فالغرض اذا في التعريف هو العلة الباعثة على الفعل. تعالى ربنا وجل عن الأغراض وعن الأعوان. الأعوان جمع عون بمعنى معين، العون بمعنى المعين. احتاج إلى من يعينه، وهذا لا يحتاج إليه إلا العاجز. ولما كان سبحانه هو الغني القدوس فيستحيل في حقه العجز، وهذا يلزم أيضا من اسمه الغني القدوس أن يكون سبحانه وتعالى منزها عن الأغراض، لأنه المحتاج إلى الغرض، المحتاج إلى الغرض ناقص. الذي يريد أن يحفر البئر محتاج إلى الماء، فكل من اتصف بالغرض محتاج، والله غني وقدوس. ثم قال تعالى ربنا وجل عن الأغراض، لأنه لا يتصف بالغرض إلا الناقص المحتاج، فلولا حاجة هذا الذي يحفر البئر إلى الماء لما حفر البئر. وقال عن الأعوان، ولا يحتاج إلى العون أو إلى المعين إلا العاجز، وهذا لازم أيضا لقوله الغني القدوس. قال تعالى ربنا وجل عن الأغراض وعن الأعوان والوكلاء. الوكلاء جمع وكيل، والوكيل هو من أقيم مقام غيره في التصرف في أمور ذلك الغير لاحتياجه. أنت مالك في كل المسائل التي تريد أن تحققها، لا تستطيع أن تحققها جميعا، فتجعل لك وكلاء تقول له أنت فعل كذا بالنيابة عني، وأنت فعل كذا بالنيابة عني، وأنت فعل كذا بالنيابة عني، وذلك لحاجتك إلى الوكلاء. أما الله سبحانه وتعالى فهو وحده المتصرف لا يحتاج إلى الوكلاء. فالوكيل هو من أقيم مقام غيره، من أقيم مقام غيره في التصرف في أمور ذلك الغير. هذا الإنسان بده يجيب الحوائج من السوق، فبالأصل هو يبغي أن يذهب إلى السوق ويأتي بالحاجات، يقول له لا فلان من الناس وقلت لك اذهب أنت واجلب لنا هذه الأمور، فقد أقام غيره مكانه في التصرف في عمومه وما ذلك إلا لاحتياجه. إذن الوكيل هو من أقيم مقام غيره في التصرف في أمور ذلك الغير. وهل يمكن في حال من الأحوال أن يقيم الله سبحانه وتعالى غيره ليتصرف في أموره؟ حاشا. فهذا لازم أيضا لقوله الغني القدوس تعالى: ربنا وجل عن الأغراض وعن الأعوان والوكلاء والوزراء. الوزراء جمع وزير. نعم. الإنسان يمكن أن يكون نائبا أو خليفة أو وكيلا بالمعنى المجازي لا بالمعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي ممتنع. ممتنع. ألا يمكن أن تسمى عالما؟ يمكن. ألا يمكن أن تسمى قادرا؟ يمكن. ألا يمكن أن تسمى وكيلا؟ يمكن. ألا يمكن أن تسمى نائبا؟ يمكن. وكل هذا معان مجازية. إذا كنت أنت خليفة يعني أنت تخلق؟ لا. يمكن أن تخلق. إذا كنت أنت تسمى قادر، هل حقيقة أنت تتصف بقدرة المتصرفة التي تؤثر؟ لا. فخلافتك ليس لها تأثير، ووكالتك ليس لها تأثير، ونيابتك ليس لها تأثير، وكلها معاني مجازية. فالحق سبحانه وتعالى أسند إليك هذه الأسماء مع نفي التأثير. فإذا كنت نائبا عن الله سبحانه وتعالى أو خليفة عنه في أرضه في تنفيذ أحكامه، هذا لا يعني أنك أنت المتصرف، وإنما هو كسب ونسبة مجازية لك. من حيث ما ترى وتحس مقبول. الذي تراه وتحسه هو عالم المجاز، وهي النسب المجازية التي نستعملها في لغتنا. أما المعاني الحقيقية وهو أن يكون في حال من الأحوال أحد قائم بالتصرف نيابة عن الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، هذا مستحيل. هذا مستحيل. لا يمكن أن يقوم مقام الله سبحانه وتعالى أحد في التصرف في أموره، لأنه سبحانه وتعالى وحده المتصرف. كل هذه الأسماء رقيب عظيم، كل الأسماء التي تنسب للمخلوق معاني مجازية. كل وكالة ممكنة من حيث الكسب، كل فعل ممكن من حيث الكسب. الملائكة لا فعل ولكن التأثير لله. الإنسان له الفعل لكن التأثير لله. هذا الفعل كسبي. إيش اسمه؟ كسبي. يعني هناك اقتران بقدرة الملك من غير تأثير، كما أن لقدرة العبد اقتران في الأشياء والأفعال من غير تأثير. إذن فرقوا بين المعنى الحقيقي والمجازي. لا يمكن على الحقيقة أن يكون متصرفا أو فعالا إلا الله، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته نسب إلينا الأفعال من حيث ما نحس ونرى ونشهد ونشعر. فنحن نرى أننا نحمل الكأس، هذا فعل رأيناه، فأسبب الحق سبحانه وتعالى إلينا هذا الفعل لأننا نراه، هذا نحس ما تنسب مع عقولنا. ولكن عندما نفكر هل يمكن أن يكون في هذا الكون أكثر من متصرف واحد؟ لا يمكن. سيأتي في دليل الوحدانية الدليل العقلي والنقلي الله واحد في ذاته وصفاته وافعاله. فمن حيث لا يجب عليك ان تعتقد به الله وحده والمتصرف، ومن حيث لا ترى بعينك انا افعل وانت تفعل والملك يفعل وهذا يكتب فلان ينزل فلان يطلع وهكذا. اذا من حيث لا نشعر ونرى هذا كله اسمه من عالم الحكمه، وكل النسب كسبيه مجازيه، كسبيه للمكلفين، مجازيه لعموم الخلق. اما ان تعتقد انه من الممكن في حال من الاحوال ان يشارك الله سبحانه وتعالى في تصرفات، هذا ممنوع. اذا هناك امرا مشهودا بالحواس وامرا معتقدا في القلب. فالمعتقد في القلب هو انه لا متصرف على الحقيقه الا الله، والمشهود في الحواس فهذا يمكن ان نتعامل فيه باللغه التي نشاء فيها، من حيث اننا نسند الافعال الى الاسباب. هذا جائز شرعا، يمكن لنا ان نسند الافعال الى الاشياء، فنقول حركه زرع، حركه فلان، كتب فلان، وهذا هو الذي يعرف بان التوحيد بالافعال الاختياريه. فاذا الاسناد، اسناد الافعال الى الاسباب ليس شركا. ومن ذلك هذا الامر عدم فهم الجهله في التوحيد قادهم الى ان يشركوا الامه، يقولوا هؤلاء ينسبون هؤلاء يشركون مع الله. لما ياتي رجل ولي ويقول له يا سيدي اعني يعني كيف انت اشركت؟ انت في كل يوم بتقول 1000 مره اعني، في كل يوم بتقول 1000 مره اعني يا فلان، عيني يا اخي، عيني اعطيني هالكتاب. اذا قلت لفلان عيني اعطيني هالكتاب معناته اشرك؟ لا، هذا انما هو نسبه مجازيه مع اعتقاد جازم لا يغلب هذا الاعتقاد عن كل من ان التاثير هو لله. لكن هذا استعمال اجازه الشرع، يقول لفلان يا اخي النجدة عرفني، النجدة الغوص الغوص، العون العون، ونجد امره معروف عند كل العقلاء. فلجهل الجهله بالتوحيد ولعدم التفريق بين الاسناد المجازي والحقيقي بدأوا يقولوا هذا مشرك وهذا كافر والعياذ بالله. وصلنا بعد ذلك زيادة في جهلهم، قالوا لا نحن منفرق، منقول الحي من كل عيني، اما الميت شلون من كل عيني؟ نقول لولا اعتقادك بان المؤثر هو الحي لما قلت هذا الكلام. فنحن عندنا الحي كالميت، لان التاثير ليس للحي ولا للميت، وانما هو لله سبحانه وتعالى. وقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعنا بعد موته في الحديث الصحيح، فقال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، كيف رفع الله اعمالكم فهو جدت خيرا، فنحن نعتقد ان رسول الله لا يؤثر لا في حياته ولا في مماته، وان المؤثر هو الله سبحانه وتعالى. فنحن يستحيل ان ينسب التاثير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول من نسب التاثير الى رسول الله مع الله فهو مشرك. ولكن النسبه المجازيه، انت بتقول لفلان اعطيني وما اعطيه والله، وتقول لفلان عيني وما عينه والله، تقول لفلان انجزني وتقول لفلان اغثني، والمغيث والمنجد والمعين والله. وعندنا الميت كالحي، بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الصالحين وكل العارفين بعد انتقاله البرزخ في ترقي، في ترقي، يعمل دائما في ترقي. الموت ليس هو عبارة عن تعطل او انه نزولا الى مرتبة سفلى بالنسبة للصالح. لا. فلو اتركي اتركي اتركي. وثبت في مليون حديث دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء الصالحين. كيف ذلك الخوض في هذه الاشياء من تمام الجهل؟ وهذا هو سر الخلافة بسبب الجهل. لو انهم حكموا علم التوحيد وفهموا علم التوحيد فعلموا ان الامر هذا في غاية البعد في غاية البعد وانهم هم الذين وقعوا في الجهل. تعالى ربنا وجل عن الاغراب وعن الاعوان والوكلاء والوزراء. الوزراء جمع وزير. الوزير اما انه مشتق من الوزر او من الموازرة. اما من الوزر او من الموازرة. اما اشتقاقه من الوزر يعني الثقل وهو الامر الشاق. فسمي الوزير به لتحمله ثقل الملك. الاثقال كثيرة على الملك. فلما تحمل هذا الرجل ثقل الملك سمي وزيرا يعني يحمل ثقله. اي يحمل ما يشق عليه. اذا الوزير الا من الوزر وهو الثقل وهو الامر الشاق. سمي الوزير به لتحمله ثقل الملك اي ما يشق عليه. او من الموازرة وهي المعاونة. سمي الوزير به لمعاونته للملك. قال الشيخ نحمده سبحانه على نعم لا تحصى. نحمده سبحانه على نعم لا تحصى. نحمده هنا يعني نصفه بجميع صفاته. يعني الحمد هو المدح بكل الصفات بكل الكمالات. وهذا يناسب علم التوحيد. نحمده اي نصفه بجميع صفاته التي وصف بها نفسه. ما من عقل صفة من الصفات؟ لا لسنا معقلة. كل ما وصف الحق سبحانه وتعالى به نفسه نصفه به. لكن كلام يخالف لا نسمح به. يخالف قطعيات لا نسمح به. يأتي جاهل يقول لنا الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالنزول وقال ينزل في الثلث الاخير فنحن نصفه بالنزول على انه انتقالا من الاعلى الى الاسفل. نقول له اصلحك الله وهداك اوقعت نفسك في وصف تنزه الله عنه. صفه في النزول وامتنع واصرف كل معنى يمكن ان يخطر على ذلك. فنحن لا نعطل صفه من صفاته ولكننا نقول وصف نفسه بها فهو متصف بها كما هي. ولا تقدر ان يقال هو معظم لعلمه. قلت لماذا تدخلون هذه المداخل؟ هو معكم. هو قال وهو معكم. لو انك اتيت بكل انسان عنده ذرة فهم في اللغة العربية قل له اعرف لنا يا سيدي هو على من تعود قل على الله. ليش لك الدورة؟ وقل وقلنا بعلمه على قولكم وانتم تحاولون الالتفات. فهم لا يقولون بعلمه من اجل انه الامر يقف هنا ولكن يقولون بعلمه لا بذاته. هنا مصيبة المصائب. نقول الصفة لا تقوم الا بالموصوف. الصفة لا تقوم الا بالموصوف. ما في صفة تفترق على الموصوف. لماذا تدخلون انفسكم في المتاهات مع الجهل بالعلم؟ قولوا له ماذا قل وقفوا نقف نقف. لكن اعرف قل وهو معكم نقول وهو معكم. اما زيادة على ذلك لا نسمح لكم. لا نسمح. لا يصلح أن يقول الله سبحانه وتعالى مستقرا أو قاعدا والعياذ بالله فوق عرشه هذا مشبها ضادا مثل ما يجوز. يا أخوان خلوا الأحاديث الآيات مثل ما هي، خلوها مثل ما هي، حولوا الأمر إلى الله، حولوا الأمر. ومن كان ضعيفا في فهمه يؤول له، وقد أول الصحابة رضي الله تعالى عنهم يؤول. أما أكثر من ذلك الخوض في هذه الأشياء هذا يدل على أن في القلب زيغ ومرض، لذلك نصفه بما وصف به نفسه، نحمده أي نصفه بجميع صفاته. طيب لماذا قال نحمده؟ نقل أحمده هو مؤلف واحد رضي الله عنه وقال نحمده. الشراح لهم في هذا كلام، بعضهم قال هي النون للعظمة من أجل أنه مو تعظيم القائل ولكن تعظيم المتعلق، لأن الله عظم العلماء فهو استعمل نون العظمة لأن الله عظم العلماء. لكن الفقير اختلف بين ذلك. الشراح أورد عبارات كثيرة وهذه ليس من باب الاعتراض عليها، ليس من باب الاعتراض عليها، ولكنني اخترت غيرها من اقوال الشراح لانني اجد ان الموقف موقف ذل وفقر بين يدي الله، وفي هذا الموقف يستحسن ان نحمل الامر على غيره من الاقوال. وقد نقلت لكم قولين في ذلك. القول الاول انه اراد ان يشرك اخوانه، الحمد بس انا لحالي بدي احمل، انا وكل اخواني احمله، فقلنا نحمده كما قلنا اياك نعبد واياك نستعين، من اجل ان يكون الامر لكل الامه، من اجل ان يعود هذا الحمد لكل من وقف بين يدي الله حامدا. فلما اشركنا حمدنا بحمد غيرنا قل لحمدنا، لانه لما عم نقول نحمده وادخلنا كل من حمد الله ممن حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحون واهل الله والاخوان المؤمنين. فعندما اشرك رضي الله عنه اخوانه حصل عموم، اولا هو حمد الله بالنيابه عنهم كما جعل الحمد مشتركا، هذا الامر الاول. نعم ايه ايش المانع؟ هناك صيغ إخبارية ولكن معناها إنشائي، لذلك هذه مسألة في اللغة معروفة، استعمال صيغة المضارع لا تحصر ولا تقيد. إذن أتى بالنون الدالة على الجمع من أجل أن يشرك إخوانه معه في هذا الحمد، هذا معنى من المعاني. والامر الاخر الجميل ايضا للاشارة الى ان حمد الله عظيم لا يستقل من الواحد، للاشارة الى ان حمد الله عظيم، هذا حمد كبير ما حدا محسن شيله لحاله، لا يستقل به الواحد. فقال نحمده، فأنا أعجز أن أقول أحمده لأن هذا أمر عظيم وجليل وكبير، فما أستطيع أن أستقل به، فنقول نحمده. شايف هذا المعنى الجميل؟ والمعنى على كل، الأول الذي ذكرته لكم ليس معنى باطلا، ولكننا الصوفية نحب المعاني التي فيها الفقر الى الله اكثر من المعاني التي فيها العزة بالله عندما نكون بين يدي الله هذا عندنا أولى، وليس الأمر مباح أننا نرفض فنحن نسعى كل الأقوال. نحمده سبحانه. ما معنى سبحان الله؟ معناه التنزيه لله. ما معنى سبحان الله؟ التنزيه لله، يعني نحمده منزها، نحمده منزها على نعم، اي على انعامات لا تحصى اي يتعذر عدها. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ربما يسأل سائل الحق سبحانه وتعالى في مواطن اخرى قال اذكروا نعمتي، اذكروا نعمتي، فقال سبحانه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا تناقض. قال لا، اذكروا نعمتي هذا من حيث الاجناس، نستطيع ان نعد اجناس النعم فنقول هناك نعمة دنيوية وهناك نعمة اخروية وهناك نعمة بدنية وهناك نعمة روحية. من حيث الاجناس ممكن، من حيث الاجناس ممكن، نعمة وهبية ونعمة كسبية خلاص، من حيث الاجناس استطعنا العدل. اما من حيث المفردات الافراد فلا يمكن، فهذه تحمل على محمل وهذه تحمل على محمل. نحمده سبحانه على نعم لا تحصى ان يتعذر عدها، وحمدنا له جل وعز من اجل الالاء، وحمدنا له جل وعز من اجل الالاء. الالاء جمع الى نعمة او الى بالالف الممدودة ولا المقصورة من جاري؟ ها؟ مقصورة. طيب الالاء جمع الى او الى بالكسر او بالفتح، او يمكن ان تقول جمع الى او الن، يعني بالتنوين، يعني مع حذف التنوين او وجوده، يعني من اجل النعم من اعظم النعم. حمدنا وحمدنا له جل وعز من اجل الالاء اي من اعظم النعم، وذلك لان حمدنا فعل اختياري. سبق ان ذكرنا بان افعال الانسان نوعان، مين بذكرنا؟ افعال الانسان نوعان، اختيارية واضطرارية. من يأتي لنا بمثال على الاضطراري وبمثال على الاختياري؟ نعم، ارتعاش محمود ايش؟ اضطراري؟ اضطراري. والاختياري ها؟ كحمدنا. فلما نحمد المولى هذا فعل اختياري، فهل هذا الفعل الاختياري من فعلنا من حيث الخلق؟ شوف العلماء ما بيتركوا كلمة، لا يتركون كلمة تمر إلا ومن أجل أن تكون فائدة التوحيد. ما تظن المقدمة اللي عم نقرأ أو نشرحها ما هي فائدة التوحيد، ونستعجل ونقول يلا بدنا نبلش بالحكم العقلي والحكم الشرعي والحكم العادي وخلاص. لا، هذا كله كلام في التوحيد، وهذه كلها دقائق وتثبيت لعلم التوحيد، وستدركون ذلك بعد الانتهاء ان شاء الله. فلذلك لما قال الشيخ وحمدنا له جل وعز من اجل الالاء، لما كان حمدنا فعلا اختياريا، ومذهب اهل السنه والجماعه ان الافعال الاختياريه انما هي من خلق الله، ف فذكر هذه العبارة من أجل أن يرد على المعتزلة وأن يرد على الفئات الضالة التي تقول الحمد لله من فعلنا والحق سبحانه وتعالى. خلاص سلمنا قوة مدعى القدرة مجعولة في العرض وخلاص انتهى الأمر. لا، لذلك قال الشيخ والحمد لله له حيث هو فعل اختياري وهو مخلوق لله تبارك وتعالى وليس بخلق العبد، لأن المعتزلة قالوا الأفعال اختيارية من خلق العبد. إذا قال الشيخ والحمد لله له جل وعز من أجل الآلاء من أعظم النعم، لأن حمدنا فعل اختياري وهو مخلوق لله تبارك وتعالى. فأول نعمة أنه خلق لنا حمدنا، ثاني نعمة أنه أثابنا على هذه النعمة. فحمدنا نعمة من الله لأنه مخلوق لله ولأنه سبحانه يصيبنا عليه. إذا ظهر لنا أننا عندما نقول الحمد لله فهذا فعل اختياري مخلوق لله سبحانه وتعالى، خلقه الله سبحانه وتعالى، فهذه أول نعمة. والنعمة الثانية أنه يصيبنا عليها، لذلك كان حمدنا من أجل الآلاء. ونشكره أي ونعظمه، والشكر والحمد المقصودان هنا اللغويان مو الاصطلاحيان، اللغويان. ونشكره أي ونعظمه لكونه منعما، ونعظمه لكونه منعما بالاسمين اللذين ذكرهما بعد هذه العبارة، حيث قال ونشكره تبارك وتعالى وهو الرؤوف الرحيم. ونشكره تبارك وتعالى وهو الرؤوف الرحيم أي ونعظمه لكونه منعما، لأنه هذا تعريف الشكر. ما تعريف الشكر؟ هو أيوة لكونه منعما، هو تعظيم المنعم لكونه منعما. فلما كان المقصود هنا الشكر، هذا ذكرناه سابقا، تعريف الشكر والحمل اللغويان والاصطلاحيان ذكرنا ذلك. ونشكره أي ونعظمه لكونه منعما بالاسمين الرؤوف والرحيم، لأنه ذكر لنا هذين الاسمين المعلق يعني بذلك. قال ونشكره وهو الرؤوف الرحيم، ونشكره تبارك وتعالى وهو الرؤوف الرحيم. هنا وهو معناها لأنه، ونشكره لأنه الرؤوف الرحيم. الرؤوف الرحيم تقدم الكلام، مين بذكرنا الرحيم معنا؟ في حد يستطيع معنا الرحيم ما معنى؟ نعم هذا ما بدنا اياه في حق المخلوق، بدنا في حق الخالق. ما معنى الرحيم؟ رقة القلب في حق المخلوق. ما معنى الرحيم في حق الرحيم الله سبحانه وتعالى؟ الرحمن الرحيم. ما معنى الرحمن وما معنى الرحيم؟ نعم ايوه لا سيدي قررت الى المعنى. نعم الرحمن هو المنعم والرحيم هو المنعم، لكن الرحمن هو المنعم بجلائل النعم ودقائقها على جميع العالمين، والرحيم هو المنعم بجلائل النعم ودقائقها على خصوص المؤمنين. مو الرحمن بجلائل النعم منعم، والرحيم بدقائق النعم، لا، بدقائق النعم وجلائلها الرحمن هو منعم على جميع العالمين، والرحيم هو المنعم على جميع على خصوص المؤمنين بدقائق النعم وجلائلها. ركزوا المعاني مهمة جدا جدا. الآن افتكر مالك، لكن الرؤوف الرحيم، الرؤوف الرحيم، فالرحيم ما تعريفه؟ نعيده. هو المنعم هو المنعم على خصوص المؤمنين بجلاء النعم ودقائقها، فمرء ايضا المنعم. في اللغه الرأفة شده الرحمه، في اللغه الرأفة شده الرحمه، فاصبح في هذا الاسم الرحمه وهو المنعم على جميع العالم. وفي عندنا الاسم الرحيم المنعم على خصوص المؤمنين، وفي الرؤوف المنعم على خصوص خصوص المؤمنين، على خاصة الخاصة من المؤمنين الذين احبهم وقربهم، فكان انعامه ناشئا عن محبته لهم. الرحمن المنعم والرحيم المنعم والرؤوف المنعم. والشكر قال ونشكره تبارك وتعالى وهو الرؤوف الرحيم، لانه الرؤوف الرحيم، نشكره لانه الرؤوف الرحيم. وبالله عليكم لولا انه تجلى عليكم بالاسم الرؤوف هل حضرتم مثل هذا المجلس؟ والله الذي لا اله الا هو لولا حبه لكم ما حضرتم. والحب لكم له من الأدلة في الحديث ما لا يحصى، لأنكم حضرتم المجلس الذي تتعرفون به إلى الله، فكيف لا يكون محبوبا من حضر مجلسا يتعرف فيه إلى الله؟ ولسنا في صدد الأدلة. الرحمن يمد كل العالم بإنعامه، والرحيم يمد عامة المسلمين والمؤمنين، والرؤوف يمد خاصتهم. والتفريق بذلك كما ذكره العلماء، قال إذا أنعم الله نعمة على العبد فكانت النعمة ناشئة عن محبة الله لهذا العبد فيكون الإنعام بالاسم الرؤوف. وإذا أنعم الله سبحانه وتعالى على العبد نعمة فكان منشأ الإنعام حاجة هذا وفقره إلى الله، فيكون الإنعام بالاسم الرحيم. إذا كان منشأ الإنعام فقرك واضطرارك وحاجتك فبالاسم الرحيم، وإذا كان منشأ الإنعام محبته لك فبالاسم الرؤوف. إذن الإنعام بالرأفة أبلغ. قال الشيخ نحمده سبحانه على نعم لا تحصى، وحمدنا له جل وعز من اجل الالاء، ونشكره تبارك وتعالى وهو الرؤوف الرحيم الذي يبسط بفضله منقبض القلوب والألسنة والجوارح مما شاء من جميل الثناء، الذي يبسط بفضله منقبض القلوب والألسنة والجوارح بما شاء من جميل الثناء. لا اله الا الله، لا اله. والله يا اخوان قدمت الى المجلس في غاية المرض، سبحان الباسط والقابل، ولم استطع ان اصلي صلاة العشاء قائمة، لا سيما الله يجزيه خير كان مستسر في التلاوة. فصليت قاعدة، ولكن الباطن هو الذي يبسط المنقبة. جلست على الدرس، وإذا سبحان المتجر سبحان البعض. البسط والقبض كالليل والنهار على العباد في كل شيء، في العافية في بسط قبض، في العبادة في قبض بسط، في القلوب في أحوالها في قبض بسط، في كل أمر من الأمور يتجلى الباسط والقابض. والقبض والبسط حالان يترآن على القلوب. قلنا البسط والقبض عام على كل شيء، على كل شيء. وباختصار القبض ليل والبسط نهار. قيس تستطيع ان تصل الى المعنى. القبض ليل والبسط نهار. لكن الشيخ هنا ما يتحدث عن البسط والقبض بكل جوانبه، ولكنه يتحدث عن بسط القلوب والألسنة والجوارح، لأن القرآن الذي يبسط بفضله منقبض القلوب والألسنة والجوارح بما شاء من جميل الثناء. ولا بأس قبل أن ننتهي من وقت الدرس أن نعرض تعريض ولو كان سريعا على قبض القلوب والألسنة والجوارح، لأننا نريد أن نشرح وألا تمر العبارة إلا ونأخذ منها حظا ونصيبا. فالبسط يقابل القبض. أما بسط القلب فهو انطلاقه وانشراحه، وأما قبض القلب فهو انكماشه وضيقه. هذا البسط يوجب التحرك والانبساط. لا الواحد نشيط متحرك ينزل الى الخلق اعمال كثيرة، نشاط قوة. القبض تلاقي من كميش ساكن هادي، اذا بدك تحكي مع كلمة ما بتطلع. فحال البسط للقلب هو انطلاق وانشراح يوجب التحرك والانبساط، وحال القبض للقلب هو انكماش وضيق يحصل في القلب يوجب السكون والهدوء. هل للقبض والبسط اسباب؟ قد يكون للقبض والبسط اسباب وقد لا يكون. اما الى مسبب؟ نعم، فهو القبض والبسط. لا يمكن ان ينظر الا عن القبض والبسط الذي لا قبض ولا بسط سواه. فقد يكون للقبض اسباب مثل الذنوب مثلا او الهموم او المصائب، بعد ما تحصل يحصل على الانقباض. وقد ياتي القبض من غير سبب، تجلي من الاسم القابض بلا اسباب. وقد ياتي البسط لاسباب، شاف ما شاء الله كثرت طاعته، حصل له كثرة خطى للمساجد، حصل له فرحا بقرب مواصلة الحبيب، كشف الحبيب الحجاب وأدخله في حضرة جماله. هذه أسباب للبسط. وقد يتجلى الباسط من غير أسباب. فقد يكون للقبض أسباب وقد لا يكون، وقد يكون للبسط أسباب وقد لا يكون. فلا تلتفت وخليك مع القابض والباسط. لأننا نحن نعرف في علم التوحيد الأسباب غير مؤثرة. الأسباب غير مؤثرة. العبد في بداية توجهه إلى الله وسلوكه يتأثر كثيرا بالقبض والبسط. يأثر عليك. يفرح بالبسط كثيرا. ويحزن كثيرا ويهرب من القبض. ويشكو ويتشكى. ويجي في المذاكرات يقول أنا أعاني كثيرا من هذا القبض حال قبض وكذا وكيف بدي أخلص منه ما عم بعرف وليلي ونهاري يا لطيف أحزان أسقام كذا. هذا لأنه في بدايته. ففي بداية سلوك العبد وسيره هذا القبض والبسط كل العباد عليهم لكن من أجل الفهم. فهذا المؤمن يأتي اشتغلنا في الأوراق وجينا على الحضرات وحضرنا الدروس ومع ذلك منقبضين يا اخي. ليش مين قال لك انه اذا كان دخلت الى طريق الله معناته الحق سبحانه وتعالى بيخليك ليلك ونهارك فرحان وترقص من الفرح؟ لا، اسماءه جلالية وجمالية. اسماءه جمالية وجلالية. فمرة يتجلى عليك باسماء الجلال ومرة يتجلى عليك باسماء الجلال. هناك يتجلى عليهم باسماء الجلال اكثر كالشيخ عبد القادر الجيلاني. هناك يتجلى عليهم باسماء الجمال اكثر كالشيخ الرفاعي مثلا. على سبيل المثال يعني كل واحد بيعرف حاله اذا كان تجليات جلالية اكثر ولا جمالية. الحافظ مو مقصود هذا. فاذا لازم للانسان انه اذا كان حصل عنده هذا الحال انه انا بعيد عن الله وكذا وكذا هذا لا. فاذا العبد في بداية توجهه وسيره يتأثر بالقبض والبسط ويملكه الحال. اذا اجى القبض بياخذه ما رح يتصرف ولا حركة. واذا اجى البسط لا الا رح يوقفه شيء. فهذا في بدايته. فاذا رسخ وتمكن في معرفة الله عند ذلك يملك هو الحال ولا يملك الحال. هو يملك الحال ولا يملك الحال. لذلك الواحد ما يستعجل اذا كان في بداية سيره ويعاني من شيء من هذه الاشياء ما يستعجل. فاذا رسخ في المعرفة فانه عند ذلك يكون راسخا ولا يغيره ما يرد عليه من الاحوال. قال في الحكم العطائية بسطك كي لا يبقيك مع القبض وقبضك كي لا يتركك مع البسط وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه. لا توقف مع القبض ولا مع البسط. قف مع الله. وقال أيضا العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا. العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا ولا يقف على حدود الأدب في البسط إلا قليل. من أي شيء يخاف العارفون؟ قال أن في البسط قطرة الجوارح ما تتحرك كثير قطرة الجوارح. وأكثر جارحة تطرى من الجعبة ها؟ اللسان. وأكثر جارحة تقرى في البط اللسان. يبلش دعوة عريضة وعجل ظاهر. يعني بيعمل الأنبياء كلهم تحت رتبته. نسأل جهة العافية والسلامة أن ذلك يهوي فيها ريح القطيعة والبعد عن الله. ويطرد من الحضرة. لذلك خوف العارفين في البسط من طغيان الجوارح وخصوصا جارحة اللسان. فإن النفس إذا بسطت فرحت وبطرت وخفت ونشطت. فربما تلقي بكلمة لا تلقي لها بالا فتسقط بسبب سوء أدبها في هاوية القطيعة. لذلك لا تطلب القبض لا تطلب البسط خليك مع الله. فإذا شاء المولى بسط قلب العبد المتكبر المغتم بفرح فإذا شاء المولى بسط قلب العبد المتكبر المغتم بفرح ومؤانسة فأصبح له شاكرا، وبسط لسانه المتعطل عن ذكره فتحرك لأوصافه ذاكرا، وبسط جوارحه المسقلة الكسلى عن الطاعة فأضحت نشيطة خفيفة مسرعة إلى الخدمة متحفزة إلى العبادة، وهو معنى قوله الذي يبسط منقبض القلوب والألسنة والجوارح بما شاء من جميل.